بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني طالب يعني الذي يدعي الأرض وفقط يعني الأمة يده يدري ذلك. في الواقع أنا أيضا في الإسلامية في قصة المقامة وأنا يعني الحديث الذي رواه وروى عن الأسواق وروى يقول الراجع المرء الذي كان مصلي فيه الحديث تاما نظر له صواب والمقامة بالضم هي المقاع كذا في المجمل والصفاء وفي هذا الميم لا يخرج من الفم المقامة وبالعين المقاعة ما يخرج من الفم والمرض من هذا الاستدلال على الطالب الطبيعي والحقيقي وقد نقل بعضهم فيه الاجماع لكن روى ابن شيبة من الطبيعة ابن خعيب انه ليس بطالب وقال ابن خالد طبعا ثمان فرسي وابراهيم بن خعيب ان دعاء مالك اذا فارق وهذا القران الكريم ولكن يلزم قولنا النص والاصل الى الصلاه ففي شيء دليل يدل على يعني نجاه التسليم للمقامه او نجاه الذريه. والسائل يقول لك انه موجود في فم الانسان وهو يصلي مثلا قول عندنا محمد بن يوسف والفريابي وسفيان والثوري وقضى عن الله في مصطفى غير الغيب للطريق الفريابي وزاد في اخره وهو قال قول طوله ابن ابي مريم هو سيد بن حكم مصري من البغية أحد شيوخ البخاري وأسلمه إلى جده وأكد سويد بن حميد سماعا له من خلافا لما روى يحيى بن قطان عن حماد بن سلمة أنه قال في حديث معيد عن أنس بن الهدى إنما سمعه من ثابت عن أبي رضوان فظهر أن حميد بن بلال يمشي ومفعول سمع الثاني مخلوق في ذلك به والمراد أنه من المد الذي قبله مع الزيادة فيه وقبله المراد أيضا ضد المصاب في الصلاة كما سيأتي في كتاب حج الوداع بزيادة به في الخمسة فكان البخاري مصاب كانت ترجمة إلى ظهر الوداع والمخاطر كما بينا الباب رقم 71 قال الإمام الغريب لا يجوز الوضوء من دبيب ولا من مصحف. الدبيب هو الماء الذي تقع فيه الطبق مثلا أو الدبيب فيقول لا يجوز الوضوء من دبيب ولا من مصحف. يقول وكأنه الحدث وأبوه عليه يعني الوضوء من دبيب أو المصحف. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء من دبيب وإلا بكره. طبعا المسألة فيها كلام ولكن جذب البخاري الحكم يدل على أن الكلام كان جزء ثالث وأن الطريق هو لا يجوز الوقوف بالنبيل أو الباب أو المسجد أو أي شيء خرج عن اسم الدين اسم الله. يعني طبعا لو في من المية وقع فيها تمرة أو نقطة شجرة أو إنها كان فيها حاجة تتغير فيها شيء في صورة الماء ولكن يقال ما دام يوشع عليه اسم الماء فهو صائم وصائم في صلاته ولكن لو خرج عن اسم الماء لو كان فيه شرب مثلا او شاي فلا يجوز الوضوء بجانبين وان نازع بعض الناس يعني كذلك ولكن البخاري جزم في الحكم قال لا يجوز الوضوء بجانبين ولا يجوز على كلام عالمي في رد الوزاعي المختلف فيها يعني بوضع الاهتمام الشرق الى وجود الاختلاف وايضا القاده في القراءه تدل على مذهبه يقول وكره او الحدث واول عليه وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيل والجرد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الدوري عن ابي سلمه لو كان رحل معه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اذكر فهو حرام. قول ذلك لا يجوز الوضوء بالدليل ولا المسجد يقول غالبا ارحم العام على الارض لان النبي قد يصل الى حد الاذكار فقد يكون دليل يعني لو تولد يعني صوم كمان لمده يوم او يومين مثلا ذلك اذا الانسان كان يصوم في يوم الثالث الاول والثاني والثالث الاثنين القادم ويعرف ما كان يصوم لان المستقبل يكون يعني افضل عليه الاذكار أو المراد بالنبي ما لم يبلغ حد ذات الإفطار. قول رجع إلى الحسن البصري وأبو أبي شيبة بعض الغزاء الطريقين عنه وقال لا توضا بنبيه او لا تتوضا بنبيه. فروى ابو عيد الطريق القران انه لا باس به. فعلى هذا ذكر عنده على التنزيه وليس على التنزيه. قوله ابو العالية روى ابو داود ابو عيد الطريق ابي فلدان قال سألت أبا العلي عن رجل أصاب جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به بالنبي؟ قال وفي رواية أبي عبيد بكى له. قول قال عطاه بن أبي رباح روى أبو داود أيضا وليس بجريج عنه أنه كان يشرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن التيمم أحب علي منه. وزاد الأوزاعي أن تزوجه بالأنزلة كلها سواء كان المستوى ديال الصبر او الامير او غيره. قال وقوع الكتاب قول ابن عباس وروي عن ابي ابن عباس رضي الله عنهما وقيده ابو حنيفه المشهور على الامير الصبر فهو يلتقيه بلا دليل اصلا يعني المساله يعني مش كذا واشترط انه لا يكون تحضر الناس يكون حفظ له وأن يكون خارج البلد أو القرية خارج البلد قد يكون موجود يعني في البلد وإذا كان في صحراء مثلا فأحسن ولي من ذلك وخالف وصافات وقال مولانا في هذا الحدث يجمع بينه وبين التيمم يتوضا به ويتيمم قيل إجابة وقيل استحبابا إجابة هو هذا السبب إجابة يعني يتوضا به ويتيمم بقي استحبابا يتيمم يكون استحبابا يقول عن قول الله. وقال أول من قول لا يتوضا به بحال لأن هذا ليس بحال ليس بحال واختاره وصاروا وذكر طريقا أن أبا حنيفة رجع إلى هذا الأمر أنه لا يتوضا به فهو إعادة لو لم يكن إلا نبيذ أو لبن أو شيء مذكر أو أي يعني شراب آخر يعني خرج عن الإمام فلا يتوضا به فهو يحط كافر الناس في اليمن. يقول وذكر طارقا أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيم الكتبية وإلى ألقي في الماء تمرات فحل ولم يزل عنه إلا الماء جاز الوضوء به بلا خلاف يعني عند وعند الجمهور ايضا يعني ما صار نبيذا وما دام لم يخرج عن الاسماء فلو تغير طول الكفر مثلا او تغير كل شيء يجوز التوضا بجانبه ما دام لم يتغير شيء طالبا ولكن لو خرج عن الاسماء لا يجوز التوضا به. يقول الزهر في حديث المشهور حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الجن ما في إذا وزك قال نعيم قال ثمرات طيبة وماء طهور حيث ضعيف الاختلاف رواه أبو داود الترمذي وزاد الخواص وأبيه. يقول هذا الحديث هو وقع في الحديث بأن نصا في المسألة وإذا خرج الصباح أغنى عن المطلع. يقول هذا الحديث أصدق ولما اختلف على قضيته وقيل على تقدير ثقة أنه منسوخ لأن ذلك كان بمكة ولسوء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فلا ينبغوا إنما كان في المدينة بلا خلاف أو هو محمول على ماء أسقي في تمرات يابسة لم يغير له مصدر وإنما كان يسمعوا ذلك أن غالب عينهم لم تكن قدوة. قول عن الزهري كذا الزهري وغيره من أبي ذر حدثنا أن الزهري قول كل شراب أسكر أي كان الإسكار هو أصل مشابه السكر أم لا. قال صفر فيه دليل على أن قيم مسكر وكذبه خلق يعني ما أسكر كذبه فقريب خلق وذكر ماذا الإنسان كفر كان كثير شراب الذي يذكر كثيره ولكن يستوده من لبنه لا يترك. قال الطبيب في بيان ان الطبيب مسلم كثير وحرام واي نوع كان لانها صيغه تدعو الجمال ذكر ايضا شراب الدرجه والتوجيه الرجليه جامع المنهو والحكم كل شراب تذكر نوع حرام فحط يعني اي شيء يذكر ومش بس الشراب يعني الاشياء الاضرار والابر والاشياء التي خرجت ولم تكن موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتدفق هذا الحكم لكل ما خمر العقل أو خمر العقل ضد العقل وأدى إلى الإفطار فهو حرام. بل الأشياء يعني الحديث هذه يعني أشد من الحرمة يعني من الخمر، لأن الإفطار من الضر يعني ما ليس الخمس، فهي الحرمة هي الأول. يقول ناصر الطعوم مشير ذلك جنس الشراب لا يكون منه السكر، فهو كما لو قال كل طعام اشبع فهو حلال، فاذا يكون دل على حفظ كل طعام صحيح الاشباع فان لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. ويحصل جنس الخليفه في هذا الباب ان المسكر لا يحتل شربه، وما لا يحتل شربه يجوز التوضا به خلاف الله اعلم، وان كان على حكم شرب الدقيق في الاشياء ان شاء الله تعالى. بما تدعون يقول لمن خيبان مات المرأة أبانا دمعا وشيء باب مكي أرضاك باب مات المرأة أبانا الدمع عن وشيء. وقال أبو العلي افتح على مشي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد وبسلام أحد شيوخ البخاري قال أمرنا سفيان بن عيينة سالم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وسأله الناس قال بيني وبينه أحد بأي شيء نومي جرح النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أول ما دخل فلا نصر يأتيه والذي يكون في البيض على المعطيه و يعني كسر يعني كسر ناوي صلى الله عليه وسلم أي شيء يدعي جرس النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبقي أحد أعلم به منه ثابت تعالى الذي كان مثل الله فقال تبقي أحد أعلم به مني كان علي يزيد بترسيه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه بالدم فكان ما يزداد كلما أتى الدم يزداد يعني لم يحصل تجرد لان التجرد يزداد يعني لا يزداد الدم يعني قد يزداد تجرد شيء يعني يسال عن تجرد فكان مثلا بدل الدم خرج مره ثانيه فاخذ الاحرطيس واحرقه فحشي به جوفه طبعا هذا يسال عن ايه فجزء من التجرد باب أن المرأة حولها منصورة على الحرمية والدم منصور على الأطفال أو على الولد هو إما اشتمال أو بعض الكل بل اشتمال أو بعض الكل وقع الولد بعدين ترك المرأة الدم عن وجه أبيها أو أمها. قول عن وجهه في الوالد المشركين من وجهه وعن الوالد أبيه إما بمعنى من أو ضمن من قد بمعنى الإزالة فريد الجامعة أفضل البيان إزالة نجاسة الرقية يجوز الاستعانة فيها كما على قول تقول نجاسة الدم ولكن كما قلنا مثلا نكون جمهوريين وأيضا ديمقراطيين كما ينبغي أن نكون يعني الدم الشرط فهنا الدم ليس من نجاسة الأصل الصلاة وقول نجاسة يعني يعتمد إلى دليل الصحابة كانوا يصلون والدماء على ثيابهم واجب حفظ شيء من الزمن وكان يشعر الناس والدم مخلوط على قلبه فيترجم عقل الكائن من جهه الناس الروحيه التي تدفع فيها كما تقدم الوضوء وبهذا يظهر ما كما تقدم كما العليه في الحديث يلسى فقال ابو العليه انه على نفسه انها مريضه قول قال ابو العليه وهي في بكثره وياتي حسنيه واثر هذا واثر بعض الاسباب عن معمر وعن معمر سليمان قال دخل علي دخلنا على ابي العليه وهو بيع فوضعوه فلما بقي بين رجليه قال ادعوا على هذه فانها مريضه وكان بها حمر يعني من دكتور يعني يمكن ان يخرج وكان بها حمر وزاد من شيء بانها كانت معصوره كانت هي يعني على طول يعني مواجهه فاليمكن ان يكون هذه على الجبيرات ولا يشترط في الجبيرات والله اعلم انها في حاله حاجه وحاله ضروره فالثالث الخوف في ذلك لابد الخوف الانسان الذي يدخل اليه ورجليه والوثان ولكن الجبيره او اصابه تدل على جرح او حرق او مرض يزداد هذا المرض او الماء او يتاخر الوضوء وأشبري على جرحه، وهي إجابة الأخير من الأمر. قول حدث أبو حمد قال وعيد يمين من جمع الغضوات وعيد يمين السلام. قلت إليك جزء أبو غريب المصرد أن في الجزء أبو جمع الغضوات يمير أيضا قول حدث أبو حمد وعيد يمين من جمع الغضوات ولم يكن من الغضوات. قوله تعالى وجاءت جمعة حاليا وضعت قولي وبين بينه الحذر عند السؤال ليكون دل على صحة سماعه القرب منه. قوله توبيا بضم الدال على بناء المجهول وقل الحجاج ووين في كتاب كذا هو. قول ما بقي احد انما قال لو كان احد من بقى الاصحاب المدينه كما صلى في مصلى عليه الكعبه في ولاده عن قتيبه سفيان وقال له ولدي عن سفيان من الاذان فان شيء دويا جحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي ذكر السبب هذا الجحر وسمعت عليه ان الله في الاخر الاخر ان شاء الله تعالى جحر السبب وكان بينهما بينها وبين الخليل من شهر ذلك من تنظيم 80 سنة. قوله أخذ بغض الآن بعد ذلك مجهول ولو من الضبط البخاري من الضبط فلما رأى منظمة الزمن يزيد عن ذلك كثرة عملت إلى حصيلة وأحرقتها وانتقضتها عن الجرح ورفعها الدم. وفي هذا الحديث يشعر التداوي ومعالجة الجرح يعني كان أولا لما هو يقول يعني كل دم من الإنسان يتركه يعني وهم يعني يعانون الجرح وأيضا من باب توسيع الأمة لو فعل ذلك كان كل إنسان مريض يقول له تداوي لأن الإنسان ترك التداوي. ولكن الدم ينقل من الأسباب العديدة ثم قصر الدم لو الدم يحتاج حرق قصير وضوء الدم وقر في هذه في هذا الحديث المشروعي والتداوي. المشروعية أشمل المدنيين من وجوب واستحباب وجواز ومعالجة وجراحة ولكن دل على يتعلم الوجوب مثلا فاستمر التوبة إذا كانت مصاب تكشف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أصاب وهي تكشف قال شيء توقف ولكن جنة شيء تعوض عن أن يشفيك فقال توقف يا الله ثم علم أن الجزاء إذا كان طلع هذا الله الجنة فقال الصف فقال عني أن تكشف فدعا لا تكشف فدل على جواز ثبت الخطوه والعلاج لمن حصل اليه توكل. يقول هذا في مشروع التداوي وليس الانصراف او اتخاذ اللص والحرب وان جميع ذلك يحضر في التوكل لصدوره الاثنين المتوكلين صلى الله عليه وسلم وفيه مباشره الله الكريم وبشرتين مثل البشر ومثل البشر لان هي الحضر رضي الله عنه كانت تحت الكلمات عن جميع كذا الغيبين بالزاويه والحريم في السماء ومتابعتها من افضل واذا كان ياتي السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله.